بس شوف كلام الحاضر. القرطبي قال: وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. قاله ابن عباس: وقيل اختلاف أحوالها، فمرة كالمهل ومرة قبلها. وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. قاله ابن عباس: وقيل اختلاف أحوالها، فمرة كالمهل ومرة كالدهان. حكاه ابن الأنباري. وقد ذكرنا هذا الباب مبينا في كتاب التذكرة، وذكرنا ما للعلماء في ذلك. قرطبي. نعم. طيب. سلام. تغير حالها، والأرض كما جاء في الحديث أنها تبد، يؤيد هذا، يؤيد القول أنها باقية وأنها تبد كما يمد الأديب، ويزال ما عليها من جبال وأودية ومرتفعات، وتبديل الأرض تغير حالها. نعم. نعم. مثل تبديل الجلود في جلود أهل النار بدلهم جلود غيرها، هذا يعني الذوات باقية، وهنا ذات الأرض يعني باقية، الأرض باقية. نعم. إن تبديل السماء ولا تغيرها من حال إلى حال وضافها، وتبديل السماء تغيرها من حال إلى حال. نعم. ثم تكشر شيخنا. نعم. كأنها تبدل ثم تكشر. نعم. كما في الآية. نعم. وإيش وإيه؟ قال: وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. وإذا الجحيم سعرت أي وقدت وأحميت. وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. وأما تبديلها في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهو تغييرها من حال إلى حال كما. نعم. وأما تبديلها في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهو إيش؟ تغييرها من حال إلى حال. نعم. مش بعده. والقول الثاني إيش؟ سقوط نجومها. تغير من حال إلى حال وسقوط نجومها. نعم. نعم. نعم. إضافة قوية. وأما تبديلها. نعم. وأما تناثر نجومها. وأما تبديلها في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهو إيش؟ تذكر قولنا. وأما تبديلها في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتغييرها من حال إلى حال بتناثر نجومها، و بس والله سقوط شمسها. سقوط شمسها. شو بعد في القول الثاني؟ في قول ثاني هو الأول، قلنا أنها طويت وزالت عن مكانها. يعني وأما تبديلها كذا يكون أيوة تركيب زي كذا. تبديل القول الثاني ذكر الحافظ. لا لا في قول ثاني. في قول غير هذا. قرأت تبديلها. نعم تغييرها. وقال تبديلها تغيير حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها. نعم. وانتثار نجومها. بس. وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهدي. قول واحد. هذا ثاني. كلام البغوي شيخ. طيب هذا. ها؟ لا هذا عمن مروي. لا في قول ثاني غيره فيه. السماء تكبير شمسها وقمرها وتناثر نجومها وقيل اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة كالدهان. نعم وقيل اختلاف أحوالها. نعم يقول قيل تبديلها وقيل اختلاف أحوالها بس. نعم السلام عليكم ذكر القولين قيل وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم فهي فهو تغييرها كما من حال إلى حال. نعم كما ذكر القرطبي نعم. القولين فهو فمرة تكون كالدهان ومرة تكون كالمهلي. وقيل وقيل اختلاف أحوالها ولا هذا هو قول الاختلاف. نعم تكوير شمسها وقيل تكوير شمسها وكذا وقيل اختلاف أحوالها كما قيل تكوير شمسها وقيل تغيير أحوالها. تكوير شمسها وش معه وانكدار نجومها. نعم وخسوف قمرها وانتثار نجومها. نعم وقيل وقيل اختلاف أحوالها. وقيل اختلاف أحوالها. عندك هكذا القرطبي. وقيل اختلاف اختلافها من حال إيش؟ اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة كالدهان. نعم كذا. وقيل اختلاف أحوالها مرة كالمهل ومرة كالدهان. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ خلاص هي زالت معلوم أقول زالت بتغيير الأحوال زالت. نعم كشطت ذكرنا قلنا وإذا السماء كشطت قلنا طويت قرناها في التفسير كشطت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها. نعم. فلا يبقى إلا العرش بس بعد وأما تبديلها هو اللي فيه القولين. نعم. تبديلها القولين وأما قول لما تبدل الأرض ففي القولان قيل عيش كذا معلوم أن نجمع بين الآيتين فصل هذه وفصل الآية. أيوه. ولازم يكون هذه قبل. نعم أحسن الله عليك. نعم وإذا الجحيم سعرت أي وقدت وأحميت وازدادت في حرارتها وإذا الجنة أزلفت أي قربت من أهلها ثم ذكر تعالى جواب الشرط والمعنى إذا حصلت هذه الأمور. وإذا الجنة أزلفت قربت. نعم. أي قربت من أهلها ثم ذكر تعالى جواب الشرط والمعنى إذا حصلت هذه الأمور العظيمة علمت نفس أي كل نفس ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي عملتها من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يقسم الله في هذه الآيات ببعض مخلوقاته البديعة لدلالتها على وحدانيته واستحقاقه للعبادة فيقول تعالى فلا أقسم لا للتأكيد وليست لنفي القسم والمعنى أقسم بالخنس الجوار الكنس وهي النجوم السبعة السيارة المعروفة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وعطارد وزحل وقيل إنها خمسة فقط الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد وزحل. وقد وصفها الله بثلاثة أوصاف أنها خنس لأنها تختفي في النهار وتظهر في الليل أو لأنها تتأخر عن سير الكواكب المعتاد وترجع إلى مجراها فلها سيران سير مع الكواكب الأخرى وسير خاص.

من أفعال القلوب ومن أفعال الجوارح، فقد أعطاهم الله القدرة على معرفة ذلك، وهذا يوجب على العبد أن يعلم أنه غير مهمل، وأنه موكل بالملائكة ومسجل عليه جميع أعماله، فاللائق أنه موكل موكل به الملائكة لعل به نعم به الملائكة نعم موكل به الملائكة وأنه موكل به الملائكة ومسجل عليه جميع أعماله، فاللائق أن يستحيي الإنسان منهم وأن يجد لهم ويحترمهم ويكرمهم. قول كرام الله حروف الجر فلو ايش يستحي الانسان منه، فلا يقول يستحي الانسان منهم من ربه اولا ثم من الملائكه ثم من الملائكه. قل من ربه اولا نعم ثم من الملائكه. فاللائق يستحيي الإنسان من ربه أولا ثم من الملائكة، ويجد لهم ويحترمهم ويكرمهم. لكنه كيف يكون يعني الإكرام يعني من باب لا يعصي الله عز وجل؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قوله تعالى إن الأبرار سموا أبرارا لأنهم برت قلوبهم وجوارحهم، فقاموا بحقوق الله وحقوق عباده. لفي نعيم أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. أي في نعيم؟ أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. لا في الدنيا والآخرة. أي في نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم. نعم. في الدنيا في العمل الصالح وطمأنينة القلب، وفي الآخرة ما أعد الله لهم من النعيم. يقولهم في نعيم في نعم الدنيا. نعم. في الدنيا والآخرة. فصل في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس ولذة القلب. بطمأنينة القلب وراحة النفس. وفي الآخرة. وهي الحياة الطيبة التي قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. والآية بعد ذلك كمل. السلام عليكم. أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس، وهي الحياة الطيبة. نعم كما قال الله تعالى. وفي الآخرة كما قال تعالى سوق الآية. نعم. آية النساء من عمل صالحا كما قال تعالى. نعم. بعد الحياة الطيبة كما قال تعالى. نعم. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جمع بين الأمرين في الدنيا والآخرة. الآية جمعت بين الأمرين. نعم. لابد من ذكر العمل الصالح شيخ. نعم. ها يعني تكون من راحة القلب وطمأنينته والعمل الصالح. ما تحصل الراحة إلا بالعمل الصالح. راحة القلب وطمأنينته.

وفق الله الجميع يطاعته وثبت الله جميع سبحانك اللهم وبحمدك.